وفي موضع خفض في قول بعضهم، وقد بينت العلل لكل فريق منهم. والصواب عندنا من القول في ذلك فيما مضى من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك بغير أن، وجاز ذلك لأن الإرسال بمعنى القول، فكأنه قيل: قلنا لنوح أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وذلك العذاب الأليم هو الطوفان الذي غرقهم الله به. وقوله: قال يا قوم إني لكم نذير مبين، يقول تعالى ذكره: قال نوح لقومه يا قوم إني لكم نذير مبين، أنذركم عذاب الله فاحذروه أن ينزل بكم على كفركم به. مبين يقول: قد أبنت لكم إنذاري إياكم. وقوله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح لقومه إني لكم نذير مبين بأن اعبدوا الله، يقول: إني لكم نذير أنذركم وآمركم بعبادة الله. واتقوه يقول: واتقوا عقابه بالإيمان به والعمل بطاعته. وأطيعون يقول: وانتهوا إلى ما آمركم به واقبلوا نصيحتي لكم. وساق بإسناده عن قتادة قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، قال: أرسل الله المرسلين بأن يعبد الله وحده وأن تتقى محارمه وأن يطاع أمره. وقوله: يغفر لكم من ذنوبكم، يقول: يغفر لكم ذنوبكم. فإن قال قائل: أوليست من دالة على التبعيض أو على البعض؟ قيل: إن لها معنيين وموضعين، فأما أحد الموضعين فهو الموضع الذي لا يصلح فيه غيرها، وإذا كان ذلك كذلك لم تدل إلا على البعض، وذلك كقولك: اشتريت من مماليكك، فلا يصلح في هذا الموضع غيرها، ومعناها البعض، اشتريت بعض مماليكك، ومن مماليكك مملوكا. والموضع الآخر هو الذي يصلح فيه مكانها عن، فإذا صلحت مكانها عن دلت على الجميع، وذلك كقولك: وجع بطني من طعام طعمته، فإن معنى ذلك: أوجع بطني طعام طعمته. وتصلح مكان من عن، وذلك أنك تضع موضعها عن فيصلح الكلام، فتقول: وجع بطني عن طعام طعمته ومن طعام طعمته. فكذلك قوله: يغفر لكم من ذنوبكم، إنما هو ويصفح لكم ويعفو لكم عنها، وقد يحتمل أن يكون معناه: يغفر لكم من ذنوبكم ما قد وعدكم العقوبة عليه. فأما ما لم يعدكم العقوبة عليه فقد تقدم عفوه لكم عنها. وقوله: ويؤخركم إلى أجل مسمى، يقول: ويؤخر في آجالكم فلا يهلككم بالعذاب لا بغرق ولا غيره، إلى أجل مسمى، يقول: إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه إن أنتم أطعتموه وعبدتموه في أم الكتاب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله: إلى أجل مسمى، قال: ما قد خط من الأجل، فإذا جاء أجل الله لا يؤخر. وقوله: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يقول تعالى ذكره: إن أجل الله الذي قد كتبه على خلقه في أم الكتاب إذا جاء عنده لا يؤخر عن ميقاته فينظر بعده. لو كنتم تعلمون، يقول: لو علمتم أن ذلك كذلك لأنبتم إلى طاعة ربكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا نكتفي بهذا المقطع نتدارسه ونقف عنده. سورة نوح صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من السور المدنية مكية، كويس يعني ما عندهم، لأن توها أشغلنا ذهنكم بالمحكم والشابه ودنا نجركم شوي للتفسير. طيب، هي من السور المكية، وكما هو معنون أنها سورة نوح، ونوح عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم هو أول الرسل، وقد أخبر ابن عباس أن بين نوح وبين آدم كم قرن؟ 10 قرون. طبعا الله أعلم بمقادير القرون هذه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أعمار الناس وأجسامهم إيش؟ تتقاصر، ليس كذلك؟ فآدم عليه السلام كان طويلا، ولا يعلم كم مقدار عمره صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. أما نوح عليه السلام فعندنا إشارة إلى شيء من طول أعمارهم في ذلك الزمن، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ولا يظهر أن هذا خاص بنوح كما فهمه بعضهم، أن الآباء الذين يموتون يحذرون من نوح ويقول أبنائهم احذروا هذا الرجل كذا كذا، لا، وإنما الظاهر والله أعلم أنها كانت هذه طبيعة ماذا؟ الحياة حتى في أعمار قومه، يعني فيه نسبة وتناسب، حتى تقاصرت يعني مدد الأقوام، وكذلك تقاصرت إقاماتهم على ما صارت عليه اليوم. ولهذا نلاحظ أحيانا أنه يأتي بعض الناس يكون عنده ماذا؟ شيء من الطول الفارع بالنسبة للموجودين، يعني بالنسبة للموجودين، فتكون كأن هذه بقايا لما كان سابقا، يعني يكون بقايا أو جزء منها، ولكن ليست كل الطول، لأنه لا، يعني لا أذكر أن أحدا بلغ قرابة الأمتار 3، ليس كذلك؟ يعني كل الذي يبلغ 2 وقليل. فالمقصد من ذلك أن هذه الأعمار تكون متناسبة مع قوم نوح، وليس أن نوح عليه السلام كان مختصا بهذا العمر دون غيره، فلا ليس هناك أي دليل يدل على ذلك، وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أعمارهم كانت بنفس التناسب. طيب، نوح عليه السلام جاء رسولا بعد فترة من التوحيد، بعد فترة من التوحيد، وهذه السورة تحكي هذه القضية. يعني إذن هو صراع بين نوح الموحد صلى الله عليه وسلم ومن أمن معه مع قومه المشركين. وأول شرك عبد الله سبحانه وتعالى فيه وجعلت فيها أصنام هو شرك هؤلاء، كما هو معلوم أنهم صنعوا أصنام لصالحين لهم لكي يتذكروهم ويجتهدوا في الطاعة، فصار هذا في مآله في أبنائهم وأحفادهم إلى أن عبدوهم، إلى أن عبدوهم. ولهذا يجب أن ينتبه أن بعض من يدعو إلى سد ذرائع الشرك أليس قوله بدعا، فإن عندنا مثال في قوم نوح، فإنهم صنعوا هذا الأمر لأجل مقصد حسن، لكن آل أمره إلى ماذا؟ آل أمره إلى الشرك. وإذا كنا الآن نرى في الواقع أن استشراف المستقبل يعتبر نوعا من العلم المرغوب فيه عند كثير من الناس، يعني ماذا تتوقع أن يحصل؟ عندنا الآن مقدمات، ما تتوقع أن يحصل؟ ما هي النتائج تتوقع أن تحصل في قضايا سياسية، في قضايا اجتماعية، في غيرها؟ ولها أيضا يعني هذا العلم يتعلم ويدرس، لكن إذا جئنا إلى هذا الباب تتعجب من نفرة كثير، ليس من الكفار وإلا من كثير ممن ينتسب إلى العلم، يعني أو في مثل هذا الموضوع، ويزعم أنك تتشدد، بل إذا أراد أن يصم الأمر ويجعله فاسدا يقول هذا وهابي، فإذا ختم عليك بهذا الختم فمعنى ذلك أنك ماذا؟ قد صار عندك مشكلة، ولن يقبل قولك عند فلان وعلان من الناس، وهذه مشكلة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عليه الصلاة والسلام كان قضية حماية جناب التوحيد عندهم هي أكبر القضايا التي يعني بذلوا من أجلها أنفسهم ودعوا إلى التوحيد، فمن باب أولى أن ننتبه إلى هذه الحقيقة. اختلافنا في بعض تفاصيل القضايا لا يعني أن نختلف في مثل هذه الأصول، أن هذا إذا كان يؤدي إلى الشرك فيجب أن يحذر منه وأن يمنع، يجب أن يحذر منه وأن يمنع، وشواهد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله واضحة جدا. قصة قوم نوح من أوضح الأمثلة على مثل هذا. نوح عليه السلام كما تلاحظون لما أرسل الله سبحانه وتعالى كانت رسالته واضحة، وهذه قضية مهمة يجب أن ننتبه لها، ليس هناك فلسفات ولا سفسطات. الخالق هو الله، الخالق هو الذي يستحق العبادة، هذا الخالق أرسلني وأمرني بكذا وكذا وكذا. أول أمر اعبدوا الله، كل الأنبياء إذا جاءوا أن اعبدوا الله، فما فيها أي غموض. توجيه الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو أصل الدعوة. أي انحراف عن هذا المسار فإنه خلل، مهما تسمت هذه الدعوة بأسماء إسلامية أو كان الذي أيضا يتولى أمرها إسلاميا. ولهذا أنا أحذر أشد التحذير من أن أي جماعة تتحزب لأمر ما، فإنها من حيث لا تدري، أو قد تدري بعض الأحيان، أو قد تدري بعض يعني مسؤولية، تدعو إلى اتباعها أكثر من دعوتها لاتباع الشرع، تدعو إلى اتباعها أكثر من دعوتها لاتباع الشرع. والدليل على ذلك أن بعض الجماعات يرفض اجتهاد الأشخاص، فإذا اجتهدوا فإنهم يعطونه كرت أحمر. إيش معنى كرت أحمر؟ يعني تكون خارج إيش هذه الجماعة. لماذا؟ لأنه اجتهد اجتهاد خارج الجماعة. لكن لو كان عنده بعض المشكلات العقدية أو مشكلات في أمور أخرى فإنهم لا يعتنون بها، هذا فيه خطورة. نحن لا نعبد الناس لفلان أو علان، ولا نعبد الناس للجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، لأن هذا لا يجوز. وإنما يجب تعبيد الناس كلهم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أي تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه خلل، ويجب أن تنتبه كل الجماعات لمثل هذا حتى لو تنوعت، والتنوع محمود. أما إذا تصادمت وتشاجرت وادعت كل واحدة منها أنها هي التي بيدها الحق المطلق، فهذه لا شك أنها هي أول باقعة تدل على خطر وخلل هذه التجمعات والتحزبات، سواء زعموا أنفسهم جماعة أو لم يزعموا أنفسهم جماعة، سواء زعموا أنفسهم جماعة أو لم. بعضهم يتحزبون يقولون نحن لسنا لا نرى الأحزاب، ويتجمعون على أمور ويقولون التحزب بدعة، وهم أول من يتحزب، وهم أول من يدعو إلى أن يكون مشايخهم وأن يكون أساتذتهم هم قادة الأمة وهم إلى آخره. وإذا سئلوا لا تسمعوا إلا لفلان وفلان وفلان وفلان، ويلغون جميع المسلمين حتى ممن هو من علماء السنة. فهذه إشكالات يجب أن ننتبه لها، وأن نتأدب بأدب القرآن إذا كنا بالفعل نتبع القرآن. كيف تعامل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم؟ هل واحد منهم وقف يوما ودعا لنفسه؟ ما أحد وقف ودعا لنفسه ولا دعا إلى شيء دنيوي، إنما كانوا يقولون أن يعبدوا الله. فيجب أن ننتبه إلى هذا المغزى الكبير جدا جدا، وأقول إنه يقع عندنا خلل كبير في الجماعات الإسلامية في مثل هذا الأمر، وهذا ملاحظ. ويجب أن يكون عندنا ما يسمى بالنقد من الداخل، وهذا النقد يكون نقد للبناء، وليس من باب كما يقال نشر الغسيل، لا، وإنما نقف مع أنفسنا وننظر. يعني ماذا نتفق أو بعض الجماعات تتفق مع الأعداء ولا تتفق مع من هم مع يصلون معها، يعني يصلون مع بعض، قد يأتي الإنسان وصف بجوار صاحبه وبينهم من النفرة ما الله به علي. هذه مشكلة يدل على أن عندنا خلل، خلل مرتبط بالأخلاق الآن بالتعامل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. إذا أنت قلت إن هذا ليس أخي في الإسلام هذه قضية أخرى، لا يمكن تقول ليس أخي في الإسلام. هل يستطيع واحد منا أن يقول فلان ليس أخ لنا في الإسلام؟ لا يمكن، مدام أخونا في الإسلام عنده أخطاء إذن نتبع المنهج النبوي في ماذا؟ في تصويب الأخطاء. فإذن قصة نوح عليه السلام تبين لنا في بدايتها كيفية منهج الدعوة إلى الله، هي تعبيد الناس لله، وهذه قضية مهمة يجب أن تكون محسومة، وليس تعبيد الناس لفلان أو علان. حتى مهما بلغ هذا الرجل الصالح من المبلغ ومن العلم ومن الجاه، أي مبلغ بلغه فإننا لا نعبد الناس له ولا نأمر الناس باتباعه لأنه فلان، إنما نقول إنه يتبع لأنه أعرف بكذا، أعرف بالله. فكأننا قد لا نفهم بعض الأشياء وهو يفهمه ويدركها، فنقول قال فلان كذا قال فلان كذا، بناء على التقليد أو الاتباع على حسب الخلاف بين التقليد والاتباع للعامي أو لغير العامي، لأنه يعلم أن هذا أعلم منه بالله سبحانه وتعالى وبشرع الله. أما أن يعبد الناس الأشخاص فهذه لا شك أنها مصيبة. وأنا أرى رأيي الشخصي أن كثيرا ولا نريد نعمم كثيرا من الجماعات تعبد الناس منهجها أكثر من تعبيدها لله سبحانه وتعالى. طيب إذن الآن في قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا، قال هو رحمه الله تعالى هو نوح بن لمك، وفي بعض النسخ بن لامك. لا أريد أن ندخل الآن في قضية سنرجئها إن شاء الله عند الحديث عن أصنام قوم نوح، أصنام قوم نوح وأين كان نوح. لكن في قضية قد لا ترد عندنا، وهي العذاب الأليم الذي قال عنه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. العذاب الأليم هل أتاهم أو لم يأتهم؟ نعم أتاهم، اللي هو الطوفان، وهذا يدل على أنهم لم يستمعوا لنصيحة نوح، لذا في آخر الآيات دعا عليهم. هذا الطوفان الذي أتاهم، لاحظوا الآن أخبار الغيب عندنا، لا يمكن أن نجزم بأنه كان هناك أقوام غير قوم نوح، وإن كانت الإشارات تدل على أنه لم يكن في الأرض إلا من؟ إلا قوم نوح. قوم نوح حصل الطوفان عليهم، هل حصل على جميع الأرض؟ الله أعلم، لكنه قطعا حصل على من؟ على قوم نوح. فإذا قوم نوح هذا بلا خلاف أنه حصل عليهم طوفان، لكن هل غمر الأرض كلها؟ الله أعلم. طيب هذا الطوفان الذي حصل لقوم نوح اللي هو العذاب الأليم، من العجيب أن قضية أو قصة أن الأرض يوما ما قد أصابها طوفان، هذا موجود كما يقال في عقلية الشعوب، كل الشعوب البدائية وغير البدائية، يعني لا ينكرها إلا قلائل، أما أغلب الشعوب مستقر في ذهنها وفي قصيصها الشعبية وغيرها أنه يوم من الأيام قد إيش، أن هذه الأرض قد غضب الله عليها وأنه قد أصابها الطوفان. طبعا من هو الإله الذي يتكلمون باسمه، كلهم متفرقون، لكن في النهاية مجمعون على هذا المعنى. ونحن عندنا طبعا اللي هو كتابنا وهو أصل ومصدر بالنسبة لنا، نجزم بأنه قد وقع هذا لقوم نوح، فإذا غمرهم الطوفان الذي هو العذاب الأليم. أرسلناه قال بأن أنذر قومك، أو أرسلناه أنذر قومك اللي على قراءة ابن مسعود، يعني بأن أنذرهم فيأتي الباء للخفض، أو أرسلنا أنذر قومك فيكون مفعول لي أرسلنا بمعنى القول، لأنه قال كان قلنا لنوح أنذر قومك، فتكون أنذر قومك مفعول لقوله قلنا، قلنا أنذر قومك، الوجهان العربيان اللذان ذكرهما الإمام رحمه الله تعالى. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. هنا كأنه قيل لما الله سبحانه وتعالى قال لنوح هذا، ماذا قال نوح؟ فكان أجيب السائل، قال أي نوح يا قوم إني لكم نذير مبين. يأتي سؤال، هو نذير فقط أو نذير وبشير؟ هو نذير وبشير. فإذا اختير أحد الأمرين أو ذكر معا فلكل موطن حكمته الخاصة. هنا الآن لما قال إني لكم نذير مبين، مبنى السورة إذن على ماذا؟ على الإنذار، وأيضا فيها إشارة إلى أن هؤلاء القوم عتاة عصاة جبابرة يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الإنذار، يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الإنذار. ولهذا قال إني لكم نذير مبين، مع أن نعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم جانب النذارة وجانب إيش؟ البشارة. فكون ذكرت النذارة فقط كان فيها تنبيه على أن مقام السورة هنا هو مقام مع أقوام جبابرة عتاه عصاه. ولهذا لما ننظر في آخر السورة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني أحدا أبدا، إشارة إلى قسوة هؤلاء وشدة كفرهم كما سيأتي في الآيات التي بعدها. قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يعني كأنه الآن النذارة تكون بماذا؟ أن اعبدوا الله، يعني قال يا قوم إني لكم نذير مبين، نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآن هل هناك فرق بين عبادة الله وتقوى الله؟ أيهم أعم؟ العبادة، العم العبادة. التقوى مرتبطة بجانب ماذا؟ لا، القصد في النذارة الآن، أيهم أكثر ارتباطا بالنذارة؟ التقوى، لأنه إذا اتقى فإنه كأنه إيش؟ قد أخذ بماذا؟ بالنذارة، لأن الاتقاء من باب الدرء والعبادة من باب إيش؟ الجلب. الاتقاء من باب الدرء والعبادة من باب الجلب، فقدم الأعم على الأخص، قدم الأعم على الأخص. مع أنه لو قلنا أن اتقاء من اتقى الله فإنه يحسن عبادته، ومن عبد الله فإنه أيضا يتقي. قال وأطيعون. الآن نوح عليه السلام لما قال وأطيعون، قال وانتهوا إلى ما آمركم به واقبلوا نصيحتي لكم. هذا تفسير الإمام رحمه الله تعالى. الآن لما كان دعاهم إلى عبادة الله كما قال الإمام وآمركم بعبادة الله واتقوا، يقول اتقوا عقابه بالإيمان به والعمل بطاعته. لأن عندنا ثلاث أوامر: اعبدوا، اتقوا، أطيعون. هل طاعة نوح عليه السلام طاعة مستقلة أو مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يقل أطيعوني فقط، إنما قال اعبدوا الله، اتقوا الله، أطيعوني. لماذا يطيعونه؟ لأنه المبلغ عن ربه، لأنه ماذا؟ المبلغ عن ربه. كيف نعبد الله؟ إذن أطيعوني لتعرفوا كيف تعبدون الله سبحانه وتعالى. فإذا عبادة الله، تفاصيل العبادة لا يمكن معرفتها إلا من جهة من؟ من جهة النبي. طيب، قال بعد ذلك يغفر لكم ذنوبكم. طيب، يغفر لكم ذنوبكم عندنا إيش؟ فعل مضارع مجزوم. ما الذي جزمه؟ جواب شرط، هو جواب شرط، لكن هذا الشرط إيش؟ محذوف. كانوا قال إن تفعلوا يغفر لكم من ذنوبكم. الإمام رحمه الله تعالى حلل لنا من هذه، هل يغفر لكم جميع الذنوب أو بعض الذنوب، وذهب إلى أن المراد كل الذنوب، المراد إيش؟ كل الذنوب. وأعطانا إذن قاعدة أنه إذا جاءت عن بدل من، يعني إذا كانت ممكن تقع عن بدل من، فإن المراد بها ماذا؟ الكل. فإن المراد بها الكل، فهذه قاعدة تستقرأ، هل هي دقيقة أو لا في مثل هذا الأمر. أصل هذا الكلام ذكره وهو طويل، أصله عند الفرة، الفرة اختصره، يعني تقريبا سطر ونصف أو قريب من هذا، الفرة تكلم عن هذا الموضوع وبسطه الإمام بهذه الأمثلة وبهذا البسط الذي ذكره. طيب، الآن لو قلنا يغفر لكم ذنوبكم، فمعنى ذلك كأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى اللي عند مثل ما عندنا نحن، والإسلام يجب ما قبله. بعض الذين ذهبوا إلى التبعيض وقع عندهم خلاف، هل يغفر لكم بعض ذنوبكم، فما الذي يغفر وما الذي لا يغفر، أو هل المراد يغفر لكم بعض ذنوبكم أي التي عملتموها قبل أن تؤمنوا ولا يدخل فيها ما ستعملونه، فيكون رجع إلى معنى القول الأول أنه يغفر لكم كل ذنوبكم. لكن لا شك أنه إذا آمن، أو هذا من الأصول التي يمكنكم متفق عليها، أنه إذا آمن العبد بالله سبحانه وتعالى سواء في شريعة نوح أو في غير من الشرائع، الأصل أنه يجب ما قبله، أنه يجب ما قبله. فكان المعنى يغفر لكم كل ذنوبكم، يغفر لكم كل ذنوبكم. قوله يغفر لكم من ذنوبكم، ما هي المغفرة؟ والإمام رحمه الله تعالى قال إنما هو ويصفح لكم ويعفو عنكم، يعني فسرها بالصفح والعفو. دائما عندنا قاعدة اللي تعرفونها، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. عندنا الآن المغفرة، وعندنا العفو، وعندنا إيش؟ الصفح. تفسير الإمام صحيح، لأن لما قال يغفر لكم معنى أنه يغفر لكم يسرها، نعم، لأن هذا المعنى اللغوي لمعنى الغفر. يصفح عنها، نعم، يعفو عنها، نعم. فإذا إذا وردت مغفرة الذنوب فإنها تأخذ كل هذه المعاني، لكن أصل اللفظ ما هو؟ الستر. هل الستر يلزم منه الإزالة؟ لا يلزم. فإذا جاء المغفرة ومعها العفو، يكون معنى أن المغفرة إذن ستر والعفو إزالة. طب إذا جاء الصفح معها، يكون ستر وإزالة وإعراض، بمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يذكرها للعبد. إذن صار عندنا الآن مغفرة ستر، عفو إزالة، صفح إعراض. فإذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. فإذا الأصل في المغفرة أن يحصل فيها هذه الأشياء، أنه إذا غفر فإنه سبحانه وتعالى من كرمه أنه يعفوها وأنه يصفح عنها، إلا ما ذكر في الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى يقرر العبد ببعض ذنوبه حتى إذا رأى أنه هالك قال فإني قد غفرت لك وأبدلتها حسنات، فيسأل ربه إن لي ذنوبا أخرى لم أرها، طمعا في ماذا؟ في تبديلها. فهذا يعني جزء مما يذكر، وهو مما يغفره الله سبحانه وتعالى، لأنه ستره صار بين العبد وبين ربه، ثم أيضا من كرمه سبحانه وتعالى أنه أبدله حسنات. هذا إذن معاني الثلاثة لهذه، وقد سبق الحديث عنها في سورة الحديد الظاهر ولا لا؟ كنا تكلمنا عنها إن تعفوا وتصفحوا أو في التغابن. نعم، قوله سبحانه وتعالى ويؤخركم معطوف على يغفر لكم، يعني الآن إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى سيكون فيه ماذا؟ فائدتان لقوم نوح. الفائدة الأولى ما هي؟ المغفرة، مغفرة الذنوب. الفائدة الثانية التأخير لأجل المسمى. لاحظ الآن أن الله سبحانه وتعالى يعد قوم نوح بما يحبه كل إنسان، أليس كذلك؟ حتى موسى عليه السلام حصل له ذلك. هل في أحد يحب أن يموت؟ الإنسان مجبول على ماذا؟ على حب البقاء. فالله سبحانه وتعالى يعني كان يقول لهم إن آمنتم بي فإنني أؤجل لكم الأجل، يعني أؤخركم إلى أجل مسمى. هذا معنى الآية الآن، ويؤخركم إلى أجل مسمى. طيب، هذا التأخير للأجل وقع طبعا في إشكالية المعروفة في قضية هل الأجل يتأخر وما يتأخر، لكن الصحيح هنا أن هذا الوعد لو وقع فإنه مما هو مكتوب في اللوح، ولكنه لما لم يقع علمنا أن الأجل المسمى لهم ما هو؟ هو عذابهم في الطوفان، عذابهم في الطوفان، بخلاف من؟ قوم يونس لما آمنوا متعهم إلى ماذا؟ إلى حين. فهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ أنهم يؤمنون ويمتعون إلى حين. فإذا ليس هناك علاقة بقضية البداء كما يزعم يعني بعضهم، أو قضية تغير الأجل كما تذهب إليه المعتزلة، وإنما هو في علم الله السابق سبحانه وتعالى، وهذا من باب علم الإنسان وليس من باب علم الله. بمعنى أن الآن الله سبحانه وتعالى يقول نوح قل لهم إن حصل منكم كذا فأنا أكافئكم بكذا، وفي علمه سبحانه وتعالى أنه لن يستجيب، وليس كذلك؟ لاحظ الآن قد يقول قائل أيضا، وهذا مثال لها، لماذا يذهب موسى عليه السلام إلى فرعون ويدعوه ويستمر سنوات معه وتحصل يعني على موسى وبني إسرائيل اضطهادات وتأتي الآيات البينات، والله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون يموت على ماذا؟ على الكفر. فإذا هذا لابد من وجود له السبب، فهذه الأسباب لابد من وجودها، وهي بالنسبة للناس مطامع، أنت تطمع أن يؤمن لكنه في النهاية يسبق قدر الله ولا يؤمن. ومع ذلك لاحظ الله سبحانه يقول فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم موسى عليه السلام كيف يأتي إلى فرعون، قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله سبحانه وتعالى في سابق علمه أنه لن يؤمن. فإذا هذا بالنسبة لنا لكي يكون تربية لنا ألا نحكم على أحد، وألا نستعجل في ماذا؟ في النتائج، ولا نستعجل في النتائج. فإذا هذا الوعد لم يتحقق لأنهم لم يؤمنوا، فكان القدر السابق أن يكون أجلهم مع الطوفان. قال بعد ذلك إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وهذا من باب التحديد، يعني إذا لم تؤمنوا فلن يؤخر لكم الأجل، لأن أجل الله إذا جاء لن يؤخر. فإذا ليس هناك تعارض بين هذه وبين تلك، بناء على ما ذكرنا أنه في سابق علم الله أنه يقع فيهم أنهم يكفروا ويقع فيهم الأجل لأنهم لم يؤمنوا. قال لو كنتم تعلمون، فسرها الإمام قال لو علمتم أن ذلك كذلك لأنبتم إلى طاعة ربكم. هل هذا المعنى دقيق؟ يعني لو علمتم، هل ينقصهم العلم؟ يعني هل ينقصهم العلم لكي يؤمنوا؟ قال لو علمتم أن ذلك كذلك لأنبتم إلى طاعة ربكم، هم إذن لا ينقصهم العلم اللي هي اليقين. لكن لاحظ الآن بعض المفسرين عند هذه الآية يقول لو كنتم تعلمون اجعلها مطلقة. لماذا؟ يقول لتأخذ فيها النفس يعني مآخذ كثيرة، لو كنتم تعلمون ماذا فيفتح المجال. لكن ما ذكره الإمام فيه إشكال من هذه الجهة، أنهم طيب إن علموا هل يقع منهم الإيمان؟ نقول العلم لا يلزم منه إيش الإيمان، فإنهم قد يكونون قد علموا لكنهم إيش لم يؤمنوا. وإنما المراد إلا إذا كان المراد بالعلم اليقين الذي يوصل إلى الإيمان فهذا شيء آخر. لكن مجرد العلم لا يكفي، مجرد العلم لا يكفي. ولعلنا نقف عند هذا الحد إذا كان فيه استفسار أو سؤال سريعا. قال ما قد خط من الأجل، فإذا جاء أجل الله لا يؤخر. لا، في الأجل الأول يؤخركم إلى أجل مسمى، هو يفسر الأجل الأول. قال ما قد خط من الأجل اللي هو الأجل المسمى، فإذا جاء أجل الله الثاني لا يؤخر. فالأول على الأول والثاني على الثاني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.